قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السابع عن السابع أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك وكنت لا تداري ولا تماري. قوله عن قائد السائب اسم قائد عندهم يراد به من يأخذ بيد أعمى كقوله هنا عن قائد السائب عن السائب أي عن من يأخذ بيده لأنه كان كف بصره. ومثله عن قائد كعب بن مالك من بنيه وهو عبد الرحمن ابنه لما كف بصره. فاسم قائد عندهم إذا جاء مضافا إلى من بعده فالمقصود أن المذكور بعده قد عمي فهذا قائد يقوده ويدله الطريق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الهدي في الكلام. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن عبد سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر وأن يرفع طرفه إلى السماء. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن بشير عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن اسامه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ورحمها الله انها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. قال حدثنا ابو توته قال زعم الوليد عن الاوزاعي عن قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اجذم. قال أبو داود روى يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب في الخطبة. قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كريب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. باب في تنزيل الناس منازلهم. باب في تنزيل الناس منازلهم. قال حدثنا يحيى بن اسماعيل وابن ابي خلف ان يحيى بن اليماني اخبرهم عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب ان عائشه رضي الله عنها مر بها سائل فاعطته كسرى ومر بها رجل عليه ثياب وهيئه فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. قال ابو داود وحديث يحيى مختصر قال ابو داود ميمون لم يدرك عائشه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن خراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا أحمد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو شعيب قال ابن عبدة عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. قال حدثنا سليمان بن داود المهني قال أخبرنا وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو شعيب عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال رحمه الله تعالى باب في جلوس الرجل. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. قوله عن ربيح ليس في رواة الستة راوي اسمه ربيح سوى هذا الراوي وهو ربيح بن عبد الرحمن الخدري ولد ولدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان عنبري وقال حدثتني جدتاي صفية ودحيمة بنت عليبة قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختشعا وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قوله ودحيبة تقدم أن اسم دحيبة عندهم لامرأة واحدة هي دحيبة بنت عليبة العنبرية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الجلسة المكروهة. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا جريج عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن شريد عن ابي شريد بن سويد رضي الله عنه انه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكات على اليت يدي فقال صلى الله عليه وسلم اتقعد قعده المغضوب عليهم. قوله عن ابي الشريد تقدم ان اسم الشريد عندهم لراو واحد هو الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. قوله عن أبي برزة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه واسمه نضلة بن عبيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يجلس متربعا. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أبو داود الحفني قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. باب في التناجي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن عمش قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن شقيق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن ابي صالح عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال ابو صالح فقلت لابن عمر فاربعه قال لا يضرك. باب اذا قام من مجلس ثم رجع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن سهيل بن ابي صالح انه قال كنت عند ابي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب اليدي أنه قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعنا عليه وبعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله تعالى. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز وقال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكان لهم حسره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله عز وجل فيه كانت عليه من الله تره. باب في كفارة المجلس. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مواب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثني أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال قال عمرو وحدثني من أحمد ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال كفارة لما يكون في المجلس. قال رحمه الله تعالى باب في رفع الحديث من المجلس. قال حدث قال الولوي حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر اللزدي الحافظ السجستاني في سنة 75 و200 أنه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا فريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث. قال الوليد بن أبي هاشم عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال رحمه الله تعالى باب في الحذر من الناس. قال حدثنا أبو محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش مكة بعد الفتح فقال التمس صاحبا قال فجاني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا قال قلت أجل قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا قال فقال صلى الله عليه وسلم من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هبط بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: وأخوك البكري ولا تأمن. فخرجنا حتى إذا كنت إلى أبوائي قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي. قلت راشدا، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه. حتى إذا كنت بلا صافر إذا هو يعارضني في رهط قال وضعت فسبقته، فلما رأني قد فت انصرفوا، وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال رحمه الله تعالى: باب في هدي الرجل. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى. قال رحمه الله تعالى: باب في هدي الرجل. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جريري عن أبي الطفيل أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض منيحة إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، وقال قتيبة: يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره. قال حدثنا نفيني قال حدثنا مالك قال حدثنا قال ميوع مالك عن شاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا قعنبي ميوع مالك عن شاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفعلان ذلك. قوله: باب هدي الرجل، الرجل يعني المشي. باب هدي الرجل يعني المشي، هدي المشي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في نقل الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عبد الملك بن جابر بن معتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. قال حدثنا محمد بن علي وابراهيم المسرازي وقال اخبرنا ابو سامه عن عمر قال ابراهيم وعمر بن حمزه بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. قال رحمه الله تعالى: باب في القتات. قوله رحمه الله: باب في القتات اي النمام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قال رحمه الله: باب في ذي الوجهين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. قال رحمه الله تعالى: باب في الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن سمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفريت إن كان فيه أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قوله عن الركين: ليس في رواتهم من يسمى ركينا سوى هذا الراوي، وهو الركين الفزاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا؟ فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابن يماني قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن علاء عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية وابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير

باب في الحكم في المخنثين. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن علي أبا أسامة أخبره عن مفضل بن يونس عن أوزاعي عن أبي أسامة القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول عبد الله يا أخي إن يفتح الله عز وجل الطائفة غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلان وفلان، يعني المخنثين. قال رحمه الله تعالى باب في اللعب بالبنات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن شام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخل. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمرة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وخيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال يا ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورأى بينهن فرس له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن سليمان خيرا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. باب في الأرجوحة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حا وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع سنين، فلما قدمنا المدينة أتيني نسوة وقال بشر فاتتني أم رومان وأنا على أرجوحة، فذهبنا بي وهيأتني وصنعنني فأتي بي رسول الله وهيأنني وصنعنني فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع، فوقفت بي على الباب فقلت هيه. قال أبو داود أي تنفست، فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقل على الخير والبركة، دخل حديث أحدهما في الآخر. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا مسامة وذكر مثله قال على خير طائر فسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. ما معنى قوله على خير طائر؟ إيش؟ أي على خير قدر، أي على خير قدر، فالطائر هو القدر. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي القدر المكتوب له. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فذهبنا به فهيأنني وصنعنني ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى به وأنا ابنة تسع سنين. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن يعني يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج، قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين، فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن اللعب بالنرد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. باب في اللعب بالحمام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. باب في الرحمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مسدد من المعنى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قبوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته علي وقلت أقول حدثني منصور فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة من شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرحي قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن ابن عامر عبد الله بن عامر رضي الله عنه ما يرويه قال السرحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قوله في الحديث المتقدم لما ذكر لما رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه ما معناه؟ المقصود به ما يقع من استيلاء القلب من الاستيلاء على القلب عند اتباعها. فقوله شيطان يعني في صفة الانشغال يتبع شيطانه في صفة الإشغال. فاستيلاء شيء على القلب حتى يرغب فيه ويشغل به عما هو أهم استدعى وصف الشيطانة، لا أنه هو في ذاته ولا هي في ذاتها أنها شيطانة، كحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانة والثلاثة ركب، أي في صفتهم في الانفراد، فإن من صفات الشيطنة التخلي، وكذلك من صفات الشيطنة الشغل بما ليس فيه كبير نفع، فأطلق هذا الوصف باعتبار خلو الاهتمام بها من شيء ينفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النصيحة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله والكتاب ولله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم. وقال أئمة المسلمين وعامتهم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يوسف عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. باب في المعونة المسلم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال عثمان وجرير الرازي قال حا وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا سباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على محسن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ابن بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قال رحمه الله تعالى باب في تغيير الأسماء. قال حدثنا عمرو بن معين قال أخبرنا قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال أبو داود بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعين الطلقاني قال أخبرنا محمد بن هاجي الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حائث وهماب وأقبحها حرب ومرة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءه يهنا بعيرا له. قال فهل معك تمر؟ قلت نعم. فناولته تمرات فالقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفاه فاوجرهن اياه فجعل الصبي يتلمض فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر وسماه عبد الله. باب في تغيير الاسم القبيح. قال حدثنا أحمد بن حنبل مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عصيته وقال أنت جميلة. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألت ما سميت ابنتك؟ قال سميتها برة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقال من نسميها؟ قال سموها زينب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن علي المفضلي قال حدثني بشر ميمون عن عمي أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أصرم. قال بل أنت زرعة. قال حدثنا ربيع بن نافع عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر قال أبو داود وبلغني أن شريح كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا السهل يوطى ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونه قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه شاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المبعث وأرضا تسمى عفرة سمى خضرة وأرضا تسمى عفرة سمى خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبن الزينية سماه بني رشدة وسمى بني مغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيد الاختصار قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجاهد بن سعيد عن شعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت قلت مسروق من الأجدع فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زير قال حدثنا منصور معتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت ركين يحدث عن أبي عن سمرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسارا ونافعا ورباحا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة قال الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا فإن الرجل يقول إذا جاء ثم بركته فيقولون لا قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه لم يذكر بركة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك قال أبو داود روى شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنع اسم باب في الألقاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل عن داود عن عامر أنه قال حدثني أبو جبيرة قال حدثني أبو جبيرة أبو جبيرة الذي أعرف أنا وراجعوها نعم عندكم في السلام والرسالة بالفتح وجبيرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وابن عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما هي يا رسول الله إنه يغض من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب باب في من يتكنى بأبي عيسى قال حدثنا رمز بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب ابن له تكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر ما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن في جلجالاتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى أهلك باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا قال حدثنا مسدد بن محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوانه عن ابي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني قال ابو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم قال حدثنا مسدد بن بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وسلم بن الجعد عن جابر وسليمان يشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه نحوهم وأنس بن مالك رضي الله عنه باب من رأى لا يجمع بينهما قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي قال أبو داود وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مختلفة عن روايتين وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه رواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير وروى معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن القولين اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك باب في الرخصة في الجمع بينهما. قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية انه قال قال عن رضي الله عنه رحمه الله انه قال قلت يا رسول الله ان ولد لي من بعدك ولد نسمي باسمك واكني بكنيتك. قال نعم لم يقل ابو بكر. قلت قال قال علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته ابو القاسم فذكر لي انك تكره ذلك. فقال من الذي احل اسمي وحرم كنيتي او قال من الذي حرم كنيتي واحل اسمي. باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال حدثنا ثابت عن انس مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي اخ صغير يكنى ابا عمير وكان له نغر يلعب به فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فراه حزينا فقال ما شانه. قالوا مات نغره. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. باب في المرأة تكنى. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن شمع عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنن. فقال صلى الله عليه وسلم فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها. قال مسدد وعبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود وهكذا قال قرآن تمام ومعمر جميعا عن هشام ذكر نحو وراه أبو سامة عن هشام عن عبادة بن حمزة وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنة بن هشام كما قال أبو سامة. باب في المعارض. قال حدثنا حمة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص قال حدثنا بقية بن الوليد عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبي عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن سفيان بن أسير الحضرمي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا ولك به مصدق وأنت له به كاذب. قوله عن ضبارة بن مالك تقدم أن اسم ضبارة عندهم لراو واحد هو ضبارة بن مالك بن أبي السليل الحضرمي وسبق أن ابن حجر ضبطه في تقريب التهذيب بالضم وضبطه في الإصابة إيش بالفتح. وأرجو من الأخ اللي جالس خلف كرسيي إذا أراد يتحدث يذهب بعيدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل زعموا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن مزعي عن يحيى عن أبي قلابة أنه قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله وقال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه. قال أبو داود أبو عبد الله حذيفة. باب في أما بعد في الخطب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد. باب في الكرم وحفظ باب في الكرم وحفظ المنطق. قال حدثنا سليمان داود قال أخبرنا وهب قال أخبرنا ثم سعد عن جعفر بن ربيعة أن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب. باب لا يقول المملوك ربي وربتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن يوبا حبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم عبدي وامتي ولا يقول أن المملوك ربي وربتي وليقول المالك فتاي وفتاتي وليقول المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حيث أبا يونس حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقول سيدي ومولاي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة عبد الله بن مريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. باب لا يقال خبثت نفسي. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مرابي قال أخبرني موسى بن شعيب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقول ان احدكم جاشت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. قال حدثنا ابن مهدي الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. فقال صلى الله عليه وسلم قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عبد الله عن خالد عن الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابتهم فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ما معنى تعس الشيطان؟ مش معنى التعس الهلاك، الهلاك. ومنه قول الناس الله ياخذ شيطانك إذا كره شيئا، أو الله ياخذ الشيطان، فإن هذا من جنس المذكور في الحديث. فإذا وقع للإنسان شيء يكرهه فإنه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله. تجد بعض الناس يعثر يقول الله ياخذ الشيطان، أو يقطع عليه صاحبه يقول الله ياخذ شيطانك، فمثل هذا لا ينبغي، لأنه مما يندرج على الدعاء على الشيطان. وأكمل المراتب إذا وقع مثل هذا أن يقول العبد بسم الله. وإذا أراد الإنسان أن يستعيذ من أن يدفع شر الشيطان فإن أكمل المراتب هو أن يتعوذ منه. وهل يلعنه أم لا يلعنه؟ نعم لا يلعنه. لماذا؟ لكن في الحديث التعاظم قال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. هذا في التعس، لأنه يجوز ولا ما يجوز؟ صالح يجوز. ايش الدليل؟ ايش ارفع صوتك يعني هو ملعون اصلا. جاء في الحديث عند تمام الرازي قوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الشيطان، وهذا الحديث من أهل العلم من يحسنه، لكن الأظهر أن هذا النهي ليس لبيان التحريم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض لي شيطان في صلاتي بقبس يريد أن يحيقني فقلت ألعنك بلعنة الله. فقوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله يدل على جواز لعن الشيطان، لكن المرتبة الكملة هي أن يستعيذ الإنسان من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أراد الإنسان أن يدفع شر الشيطان فإنه يستعيذ منه، وإذا عثر وأراد أن يسب الشيطان فإنه لا يقول الله ياخذ الشيطان أو يقول تعيس الشيطان، بل يقول بسم الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قال نبي مالك قال حا وحدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن سليم نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعته قال موسى إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا من نفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. باب في صلاة العتمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن الجعد أنه قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة وقال بعض أهلي يا جارية يتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فارحنا بالصلاة. قال حدثنا رم بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسمع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. باب ما روي في الترخيص في ذلك. قال حدثنا عمرو المرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة وقال ما رأينا شيئا وقال ما رأينا من فزع وإن وجدنا لبحراء. باب في التشديد في الكذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا أعمش قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا أعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكلمة حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن باز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال دعت أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعالى أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه وما أردت أن تعطيه قال تعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود ولم يسند إلى هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني. قال رحمه الله تعالى باب في حسن الظن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا صنعني عن مهنا أبي شبل قال أبو داود ولم فهمه منه جيدا أحمد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر النهار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنا ثقة بصري. قوله عن مهنا ليس في رواتهم من يسمى مهنا بالهمز وبدون مهنا ومهنا سوى هذا الراوي وهو مهنا ابن عبد الحميد البصري أبو شبل. مهنا ابن عبد الحميد البصري أبو شبل. قوله عن شتير ما قاعدته؟ أحسنت. ليس في رواة من يسمى شتيرا سوى شتير بن شكلت وقد تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد المروزي وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته وأزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمن رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال رحمه الله تعالى باب في العدة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم طهمان عن علي بن عبد الله عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن القمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجي الميعاد فلا إثم عليه. قوله عن أبي وقاص لا يعرف في الرواة من كنيته أبو وقاص وهذا الراوي ولا يعرف اسمه ولا نسبه فهو راو مجهول لكنه فرد بهذه الكنية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن بديل عن عبد الكريم عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعا قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكاني فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكاني فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عند عبد الكريم عبد الله بن شقيق قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله قال أبو داود بلغني أن بشر السريك رواه عن عبد الكريم عبد الله بن شقيق. قوله عن بديل ما قاعدته؟ بديل بن الإيش؟ بديل بن ميسرة ما نسبته؟ العقيلي العقيلي البصري بديل بن ميسر العقيلي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المتشبع بما لم يعطى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث أحمد بن زيد عن شام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارية تعني ضرة هل علي جناح إن شبعت لها ما لم يعطي زوجي. قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا ابن بقية قال أخبرنا خالد بن حميد عن أنس رضي الله عنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة. قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عزال بن حريث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا فلما دخلت ناولها ليلطمها فقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا. قوله عن العيزار ليس في رواتهم من يسمى العيزار سوى هذا الراوي وهو العيزار ابن حريث الكوفي. العيزار ابن حريث الكوفي. وإذا جمع بين نسبة الرجل في قبيلته وبلده تقدم النسبة إلى القبيلة ثم إلى البلد كالذي تقدم بديل بن ميسر العقيلي البصري. وإذا اقتصر على أحدهما كان سائغا. والاقتصار على البلدان أيسر من الاقتصار على القبائل، لأن القبائل في قبائل الرواه اشتباه كثير، تجد المازني السلمي من بني سليم، تجد المازني الأنصاري، تجد العقيلي من بني عقيل بن كعب، وتجد العقيلي بفتح العين من بني عقيل بن عامر المصعصعة. فالضبط بالبلدان أسهل، وهو الأكثر لا سيما في المتأخرين. قال العراقي في آخر الألفية: الوضاعة الأنساب في البلدان فنسب الأكثر الأوطان، أو عكسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مؤمن بن فضل قال حدثنا ويد مسلم بن عبد الله بن علاء عن بسم عبيد الله عن بدريس الخولاني عن عوف مالك الأشجعي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال صلى الله عليه وسلم: أدخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. ودخلت. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد قال حدثنا عثمان بن عتيكة قال: إنما قال: أدخل كل من صغر القبة. قال حدث إبراهيم المهدي قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، باب من يأخذ الشيء على المزاح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن أبي ذئب قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن أبي ذئب بن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. قال سليمان: لاعبا ولا جدا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لم يقل ابن بشار ابن يزيد. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا ابن مير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذهم ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. باب ما جاء في المتشدق في الكلام. قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العواقة. قال حدثنا نافع بن عمر عن بشير بن عاصم عن أبي عبد الله قال: أبو داود وابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. قال حدثنا مسرح قال حدثنا وهو عبد الله بن سيب عن ضحاك بن شرحبيل عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسمي به قلوب الرجال او الناس لم يقل الله عز وجل منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني وأنه قرأ في أصح إسماعيل بن عياش وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال: يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو قال أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. باب ما جاء في الشعر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر وإن من البيان سحرا. قال: كان المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصف القلوب إلى قوله الآخر، أنه سحر السامعين بذلك. قوله قال أبو علي، من أبو علي؟ هو اللؤلؤي. فماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى؟ تسمى زيادات. ما زاده راوي الكتاب على مصنفه يسمى زيادة، ولا يخلو شيء من الكتب الستة من زيادات، وأكثرها سنن ابن ماجه ففيها زيادات أبي الحسن ابن القطان، ويوجد في غيره شيء قليل. في البخاري فيه شيء قليل من زيادات الفريابي، ومسلم فيه شيء يسير من زيادات إبراهيم ابن سفيان راويه، وأبو داود فيه زيادات من أبي علي الرملي وغيره والترمذي زيادات يسيرة، والنسائي زيادتان أو واحدة من ابن الكسار، وابن السني في الكلام على رجل، وابن ماجه فيه أكثرها زيادات هو ابن ماجه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مبارك عن يوسف عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشعر حكمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عن عبد الله بن ثابت قال حدثني الصخر بن عبد الله بن بريدة عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صل الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ولا يعلم فيجهله بذلك. وأما قوله من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. قوله حدثنا أبو تميلة ما قاعدته؟ الأنصار مولاهم. هذه الترجمة هذه الكنية عندهم لراو واحد هو يحيى بن واضح الأنصار مولاهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا سفيان بن عوية عن زوري عن سعيد أنه قال مر عمر بحسان وانشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكره معناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ولوين قال حدثنا بالزناد عن أبي عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسن منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ما حسن ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وقال حدثني علي بن حسين عن أبي عن زيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون. فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. باب ما جاء في الرؤيا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زوفر بن صعصعة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم إنه لن سيبقى بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اقترب الزمان ولم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا ثلاث. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليصلي ولا يحدث به الناس. قال أحب القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود اقترب الزمان وإذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرني عبد عطاء عن وكيع بن عدوس عن أبي رزين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال واحسبوا قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. قال حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي وقال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم رؤيا أكرهها فليبصق عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. أو قال صلى الله عليه وسلم لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال حدثنا مسدد بن مسلم بن داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله عز وجل بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ. ومن تحلم كلف أن يعقد شعيره. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه لانك يوم القيامة. قال حدث موسى بن إسماعيل قال حدث عماد عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب من رطب نطاب فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة بالآخرة وأن ديننا قد طاب. باب ما جاء في التثاؤب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد عن سويد عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا من علي عن وكيع عن سويد عن سويد وذكر نحوه قال في الصلاة وليكظم ما استطاع. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. باب في العطاس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عجلان عن سبيين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده وثوبه على فيه وخفض وغض صوته شك يحيى. قال حدثنا محمد داود بن سفيان وخشي بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة. الحديث الباب المتقدم باب ما جاء في الرؤيا صدره بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء يعني صلاة الفجر يقول هل رأى أحد منكم ليلة رؤيا؟ يعني كم مرة في الأسبوع يفعله؟ كم مرة؟ سبع. تعرفون أحد يفعله الآن؟ هل نقول إن السنة مهجورة؟ هل فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث يفتح أودية من الفهم في فهم الشريعة الإسلامية. فراجعوا الشروح وغدا أذكر لكم بعض الأوجه فيه، لكن أرجو منكم تراجعوا الشروح، لأن من مسالك العلم ترقية العقل في فهم الشريعة، وهذا يغيب عن أذهان الناس، ولذلك تجدهم يتعاملون مع الشريعة على معيار واحد، وهذا خطأ. تجد هناك أحاديث تركت، أحاديث كانت لمقصد عللت بعلة فلا تدور مع غير هذه العلة، وجدت العلة أخرى فارتفع الحكم الأول، فصحة الفهم هي نصف الدين. ولذلك مما درج عليه عبد الحميد بن باديس رحمه الله أنه كان إذا جاء طالب لقنه كتابين له، أحدهما العقائد الإسلامية والآخر مبادئ أصول الفقه، فكان يريد كما أخبرني آخر تلاميذه الشيخ عمار بن طاطل رحمه الله يريد أن يصحح اعتقاده ويريد أن يصحح فهمه، لأنه إذا صح الاعتقاد وصح الفهم فتح ديوان العلم، وإذا ساء الاعتقاد وساء الفهم انغلق باب العلم. فأمل أن تراجعوا الشروح ونتكلم غدا عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف تشميت العاطس. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال سالم عليك وعلى أمك ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك قال لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم وليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقول له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. قال حدثنا تيم المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن خالد بن عرفجة عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدث موسى بن إسماعيل قال حدث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول أخوه وصاحبه يرحمك الله ويقوله ويهديكم الله ويصلح بالكم. باب كم مرة يشمت العاطس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أعلم إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. قال أبو داود رواه ابن عيين عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمي حميدة وعبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شمت العاطس ثلاثة فإن شئت أن تشمته فإن شئت أن تشمته فشمت وإن شئت فكف. قال حدث إبراهيم موسى قال أخبر النبي زائدة عن كلمة ابن عمار عن ياسم بن سلمة بن أكوع عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مذكوم. باب كيف يشمت الذمي. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن حكيم الديلمي عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله فكان يقول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. باب في من يعطس ولا يحمد الله. باب في من يعطس ولا يحمد الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان معنا قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما. قال أحمد أو قال فشمت أحدهما وتركت الآخر. فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. أبواب النوم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل ينبطح على بطنه. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا مسلمة بن عبد الرحمن يعني عيسى بن طخفة ابن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا لبيت عائشة رضي الله عنها فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بجشيشة فأكلنا ثم قال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل القطات فأكلنا ثم قال يا عائشة تسقينا فجاءت بعس من لبن فشربنا ثم قال يا عائشة تسقينا فجاءت حين صغير فشربنا ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم من المسجد. قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجلي فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في النوم على سطح غير محجر. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمه. باب في النوم على طهارة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بدات عن شيب بن حوش بن أبي ضبيعة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله عز وجل خير من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ضبيعة فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جاءت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. قوله عن أبي ضبيعة هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها ولا يعرف اسمه وهو أبو ظبية الكلاعي الحمصي. قوله عن الشهر بن حوشب تقدم أن اسم شهر عندهم لراو واحد هو شهر بن حوشب الأشعري من قبيلة الأشعريين من اليمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سامة بن كوين عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجه يديه ثم نام. قال أبو داود يعني بال. قال رحمه الله تعالى باب كيف يتوجه الرجل عند النوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد عن خالد عن حذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة أنه قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه. باب ما يقال عند النوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بانو قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يقولها ثلاث مرار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعيد بن عبيدة أنه قال حدثني براء بن عازم رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقيك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن منت منت عن الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. قال براء فقلت أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت. قال لا وبنبيك الذي أرسلت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت براء بن عازم رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك ثم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزان قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان بن عمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهم إذا أتيت فراشك طاهرا وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة وساق معنا معتمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي برحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعدك الصالحين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حا وحدثنا وهب بن بقية عن خالد ما ذكر نحو عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهم في حديثه: اقض عني الدين واغنيني من الفقر. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا أحوص ويعمل بن جواب قال حدثنا عمر بن مزيق عن أبي إسحاق عن حاتي وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت تكشف المغرب والماثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال حدثنا جعفر المسافر التنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثوري عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأماري قال حدثنا نوفل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة من نوفل عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب بن الهمداني قال حدثنا المفضل يعني يعني ابن فضالة عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني وقال حدثنا بقية عن بحير عن خالد معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. قال حدثنا علي المسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن بريدة عن عمر رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء وملكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا معاصم بن عجان عن مقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه تيرة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه تيرة يوم القيامة. هذه الأحاديث التي تقدمت هي في بيان أذكار النوم ومحل الإتيان بها في أي نوم. لماذا نوم الليل؟ إيش؟ لأن اسم النوم إذا أطلق في خطاب الشرع إنما يراد به نوم الليل لأنه هو محله، وغيره إن سمي مقيدا نام في النهار، ويسمونه قيلولة لأن محله عندهم في القائلة. فالأصل أن الأذكار الواردة محلها في نوم الليل فقط، فإن قالها في نوم النهار إذا رجحنا أنه يقولها في نوم الليل فقولها في نوم النهار ماذا يكون حكمه؟ يكون حكمه الجواز وليس السنة ولا البدعة، لأن باب الدعاء الأصل فيه التوسيع، والله عز وجل ذكر من الصفات الممدوحة في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهذا من جملة ذكر من يكون على جنبه، فإذا ذكرها في نوم النهار كان ذلك جائزا، ولذلك لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه منع من إطلاقها في نوم النهار، وإن قال السنة هي في نوم الليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. قال اللؤلؤي: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن يشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في 75 و200 قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد قال الأوزاعي حدثني عمير بن هادئ قال حدثني جلالة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم فدعا رب اغفر لي. قال الوليد أو قال دعا استجيب له فإن قام فتوضا ثم صلى قبلت صلاته. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن وليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ونزق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. باب في التسبيح عند النوم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد قال حدثنا علي رضي الله عنه قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى فأتي بسبب فاتته تسأله فلم تره فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فاتنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال صلى الله عليه وسلم على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال أدلكم على خير ما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 وأحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكم من خادم. قال حدثنا مؤمل بن هشام بن يشكري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن جريري عن أبي الورد بن ثمامة قال قال علي بن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحبأني إليه وكانت عندي فجرت بالراحة حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقمت البيت حتى غبرت ثيابها وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها أصابها من ذلك ضر فسمعنا أن رقيقا نتي به من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو أتيت أباك فسألتي خادما يكفيك فأتتهم فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها فقال صلى الله عليه وسلم ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد فسكتت قال مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالراحة حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها وقدت القدرة حتى دكنت ثيابها وبلغنا أنه قد أتاك رقيق خدم فقلت لها سري خادما فذكر معنى حديث الحكم وأتم. قال حدثنا عباس بن عمري قال حدثنا عبد الملك بن عمري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خبري قال فيه قال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليت صفين فاني ذكرتها من اخر الليل فقلتها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن طيب بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان أو قال خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك 500 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان وألف في الميزان ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقلها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتي في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن فضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمرنا بشيء من السبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر ثم ذكر قصة التسبيح قال على أثر كل صلاة لم يذكر النوم. باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشام بن عبد الناطين عن عمرو بن عاص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله يمرني بكلمات يقولون إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابي بن قال حدثنا سفيان عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اصبح اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور واذا امسى قال اللهم بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا محمد بن ابي فديك قال اخبرني عبد الرحمن عبد المجيد عن يعني هشام الغازي بن ربيعه عن مكحول الدمشقي عن اسماء مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال احني اصبح ويمسي اللهم اني اصبحت اشركك واشرك حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وانا محمد عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار فمن قال مرتين اعتق الله نصفه ومن قال ثلاثا اعتق الله ثلاثه ارباعي فان قال اربعا اعتقه الله من النار. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زيد قال حدثنا وليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوه بنعمتك وأبوه بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومي أو من ليلتي دخل الجنة. قال حدثنا ابن بقية عن خالد قال حا حدثنا محمد بن قدامة بن يعين قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله إبراهيم سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما زبيد كان يقول كان إبراهيم سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. زاد في حديث جرير له الملك والحمد على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر والكفر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. قال أبو داود رواه شعبة عن سمة بن كيل عن إبراهيم السويدي قال من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام إن أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداول بينك وبينه الرجال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عنبسة عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح الله ما أصبح به من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وقال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن شيبة المعنى قال حدثنا نمير قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال عن جبير بن أبي سليمان بن جبير المطعم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي. وقال عثمان عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع يعني الخسف قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن سالم الفراء حدث أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإنه من قالها من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وقال أخبرنا قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهبين قال أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ربيع بن البيلماني ابن البيلماني عن أبي عن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض معشيا وحين تظهرون إلى قوله وكذلك تخرجون. أدرك ما فاته في يوم ذلك ومن قاله ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الربيع عن الليث قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن مهيب وذكر نحو سعيد عن ابي عن ابن ابي عائش وقال حماد عن ابي عياش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير كان له عدل رقبه ولد اسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي من قال اذا امسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم صدق أبو عياش. قال أبو داود رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سفيان عن أبي عن ابن عائش قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن مسلم يعني بن زياد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح الله مني أصبحت أنشرك وأنشر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب وإن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نضر الدمشقي وقال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو سعيد الفلسطيني الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنصر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. قال أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص بها إخواننا. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن فضل الحراني وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن مصطفى الحمصي وقالوا حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال حدثني مسلم بن حارث بن مسلم التميمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر نحو إلى قوله جوار منها إلا أنه قال فيما قبل أن يكلم أحدا. قال علي بن سالم فيه نابا وحدثه وقال علي بن مصطفى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغار استحسنت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا فقالوا فلا مني أصحابي وقالوا أحرمتنا الغنيمة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الذي صنعته ودعاني فحسنني ما صنعته وقال أما إن الله عز وجل قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا. قال عبد الرحمن فنسيت الثواب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني سأكتب لك من وصاة بعدي. قال فعل وختم عليه فدفعه إلي وقال لي ثم ذكر معناه مقال من المصفى قال سمعت حارثة بن مسلم الحارث التميمي يحدث عن أبيه قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يوسف بن ميسرة بن حلبس عن الدرداء عن الدرداء رضي الله عنه أنه قال من قال إذا أصبح إذا أمسى حسبي الله لا إله إلا وعلي توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات كفى الله ما أهمه صادقا كان بها وكاذبا. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا ابن فديك قال اخبر ابن ابي ذئب عن ابي اسيد البرادي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابي انه قال خرجنا في ليله مطر وظلمه شديده نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فادركناه فقال اصليتم فلم اقل شيئا فقال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما اقول قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف ورايته في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح بن ابي مالك قال قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمه نقول اذا اصبحنا وامسينا واضطجعنا فامر من يقول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت رب كل شيء انت رب كل شيء والملائكه يشهدون انك لا اله الا انت فانا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وان نقترف سوءا على انفسنا ونجره الى مسلم. قال أبو داود بهذا السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمرو بن جعثم قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي قال حدثني شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألت أبي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلاة. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن مامن قال اخبرني سليمان بن بلال عن سليمان بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان من سفر فاسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا فافضل علينا عائدا بالله من النار. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا القاسم قال كان ابو ذر رضي الله عنه يقول من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف او قلت من قول ونذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه اللهم فمن صليت عليه فعليه اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي كان باستثناء يومه ذلك وقال ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله بن سمته قال حدثنا ابو مودود عن من سمع ابان بن عثمان يقول سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجاءته بلاء حتى يصبح ومن قال حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجاءته بلاء حتى يمسي. قال فاصاب ابان بن عثمان الفارج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر اليه فقال له ما لك تنظر اليه فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم الذي اصابني فيه ما اصابني غضبت فنسيت ان اقولها. قال حدثنا صنع عاصم الانطاكي وقال حدثنا ولكن اليوم الذي اصابني فيما اصابني يعني من الفارج غضبت فنسيت ان اقولها يعني نسيت ان اقول هذا الذكر فاصبت بهذا. وهذه الحال كما قال عنها ابن تيميه الحفيد قلت ذنوبهم فعرفوا من اين يؤتون وكثرت ذنوبنا فلا نعرف من اين نؤتى يعني هو يعرف من اين خطيئته كما قال الفضيل بن عياض اني لاعرف خطيئتي في خلقي زوجي ودابتي فأولئك لشفوف أحوالهم وصفاء نفوسهم يعرفون خطيئاتهم وأما من تخلف بعدهم فقد طمت عليهم السيئات حتى صار المرء لا يميز من أي شيء يأتيه الأمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا صنع عاصم الأنطاكي وقال حدثنا سمع بن عياض قال حدثني أبو مودون عن محمد بن كعب عن أبي عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو لم يذكر قصة الفالج. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الملك بن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستنى بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت وبعضهم يزيد على صاحبه. قال حدثنا محمد بن هادي قال حدثنا زيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بانو قال حدثنا قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد أمنت بالذي خلقك يقولها 3 مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. قال حدثنا محمد بن علي أن زيد بن حباب أخبره عن أبي هلال عن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. قال أبو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. باب ما جاء في من دخل بيته ما يقول. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل وضل وزل وزل وظلم وظلم وأجل وجل علي. قال حدثنا إبراهيم بن حسن الخثعمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن جرير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج رجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يقال حينئذ هديت وكفيت وقيت فتتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف رايت في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح بن مالك الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولج الرجل ببيته فليقل اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم نسلم على اهله. باب ما يقول اذا هاجت الريح. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعمنا شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عزوني قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله قال سمعت فروح الله عز وجل تأتي من رحمته وتأتي من العذاب فإذا رأيتم فلا تسبوها وسأل الله عز وجل خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن مهم قال اخبرنا عمرو ان ابن النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم وكان إذا رأى غيما أو ريحا عنف ذلك بوجهه. فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان المقدام من شريح نبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. باب ما جاء في المطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه. باب ما جاء في الديك والبهائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم صياح الديك كتب اسم الله تعالى من فضله فانها رات ملكا واذا سمعتم نيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا. قال حدثنا انس سريع عن عبده عن محمد اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فانهن يرين ما لا ترون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله قال حاوى حدثنا إبراهيم مروان الدمشقي وقال حدثنا أبي قال حدثنا ليث بن سعيد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخروج بعد هدأت الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة وقال فإن الله عز وجل خلقا ثم ذكر رباح الكلب والحمير ونحوه وذكر نحوه وزاد في حديثه. قال ابن هادي وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا موسى عن شيبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعون يوم البركة زاد يوسف ويحنيكم ولم يذكر بالبركة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا إبراهيم بن الوزيري قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عطار عن ابن جريج عن أبي عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو قال كلمة غيرها فيكم المغربون قلت وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن. باب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي وكلاهما قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد وقال نصر بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فاعيذوه، من سالكم بوجه الله فاعطوه. قال عبيد الله: من سالكم بالله. قال حدثنا مسدد بن بكر قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا جرير المعنى عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فاعيذوه، ومن سالكم بالله فاعطوه. فقال سال بن عثمان: ومن دعاكم فاجيبوه، ثم اتفق: ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد بن عثمان: فان لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا ان قد كافاتموه. باب في رد الوسوسة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا نضر بن محمد قال حدثنا عن كلمة عن عمار قال وحدثنا أبو زبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما تكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت بنفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والله والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله حدثنا أبو الزميل، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو سماك بن الوليد الحنفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زيد قال حدثنا شيء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءه أناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا شيئا نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. قال حدثنا عثمان بن شيبة بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه معرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده والوسوس. قال ابن قدامة: رد أمره ومكان رد كيده. قوله عن ذر، ما قاعدته؟ تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ذر سوى ذر بن عبد الله المرهبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. قال حدثنا نفيلي قال حدثنا زيد قال حدثنا عاصم بن أحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال: سمعت أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكر وذكرت ذلك له فقال: سمعت أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من روى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلا على أقدام. فذكر فضلا قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: قال نفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله: حدثنا وحدثني قال أبو علي، وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور. قال: وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. هذا الحديث مسلسل بالتحديث: حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك، ولذلك امتدحه لما فيه من التحديث المبين للسماع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حجاب بن يعقوب قال حدثنا معاوية عن عمرو قال حدثنا زائدة عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن بيروت عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: باب في التفاخر بالأحساب. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبر بن وهب، وهذا حديثه عن شام سعني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخر بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون عن الله عز وجل من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. قال رحمه الله تعالى: باب في العصبية. قال حدثنا نفيني قال حدثنا زيد قال حدثنا سباك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي أنه قال: من نصر قوم على غير الحق فهو كالمعين الذي ردي فهو ينزع بذنبه. قال حدثنا بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن سباك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة من آدم فذكر نحوه. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سلمة بن بشير الدمشقي عن بنت واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله، من عصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. قال حدثنا أحمد بن عمرو السرحي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع سعيد بن المسيب عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعش المدلجي أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود: أيوب بن سويد ضعيف. قال حدثنا السرحي قال حدثنا أبي عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني بن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جابر بن حازم عن محمد إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين وقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي. التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهل لا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور قال حدثني يحيى بن عبيدة عن المقدام معدي كريب رضي الله عنه وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت بن علي عن أنس مالك رضي الله عنه رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلم. قال فلحقه فقال إني أحبك بالله. فقال أحبك الذي أحبتني له. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن حميد بن هلال عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم. قال انت يا ابا ذر مع من احببت؟ قال فاني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فانك مع من احببت مع من احببت. قال فاعادها ابو ذر فاعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد عن يوسف بن عبيد عن ثابت عن انس مالك رضي الله عنه انه قال رايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم ارهم فرحوا بشيء اشد منه. قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. قال رحمه الله تعالى باب في المشورة. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. باب في الدال على الخير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع بي فحملني. قال لا أجد ما أحملك علي ولكن فلان فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلنا على خير فله مثل أجر فاعله. قال رحمه الله تعالى باب في الهوى. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا آخر هذا المجلس. وأنوه في آخره إلى أمرين. أحدهما أنه يكون غدا بإذن الله تعالى المجلس الأخير في قراءة هذا الكتاب وسنقرأ فيه ختم السنن أبي داود للعلامة عبد الله بن سالم البصري. وثانيهما من السنة القادمة تبتدئ دورة جديدة في تقسيم السنة الدراسية في النظام الحكومي وستكون ممتدة إلى أيام في رمضان ستشهد لجميع المستويات الجامعية فما دونها الاختبارات فمستقل ومستكثر. ففي ظل هذا التغير في مسيرة السنة الدراسية من السنة القادمة وما بعدها من كان له رأي يراه في كيفية إدارة البرنامج وهل يبقى على وضعه في رمضان بعد الفجر أو يحول إلى وقت آخر مع تكثيف مجالسه أو غير ذلك من الآراء التي تحقق المنفعة للمسلمين فليبده في كتابة عسى الله عز وجل أن يرشدنا جميعا لما فيه الخير لنا وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.